سابتكم بنت اسمها كول مهيتا. قالت لي بيكي مش هتصدق لما سمعنا الاغنية تيتا قامت قالت يو يو واتساب. بس ماما كان ليها رد فعل تاني وبعت عتاب لما سمعت منها شوية سرحت صرخت يوكو هباب. من ايام وفريد او شادية والست وموسيقار لجان ولا حليم وطلال مداح وفايزة فلقي لك ميان. مش هنكر بد عظمتهم وزمانهم ده بجد جميل حتى احنا بنتعلم منهم ازاي يبقى الفن اصيل. كل زمان بيكله ادان وكل اوان بيكله فيون. تخيل لو داخل على واحدة وبتقول لها يفضقيني وماسك وردة وفارق شعرك واد بابيون. نعمل كده في الاربعينات ناكل جدا ونجيب رون وتلقى البنت تكفر ترعش وتقول بينا على المأزون. بس في الالفية التالتة عليك هتشد البنت زفون. ماهي سالي ممسك هتقولك علك الف زهور عدوية. قالوا ساعتها ده هابط هابط بقى ملك الغنوة الشعبية. وانا بتكلم لغة الشارع لو الفاظي دي شوارعية. عايزك تعرفي اني براب وماليش دعوة بالاغنية. كل زمان كل زمان وهي دي القضيه. انا ناو مجرم تحت ومش بقلد الامريكان مسقط بنطلوني وكل البوكسر مان. قبلوا ساعتها معارضة قوية قالوا دي تافهة ومش فاهمين وعملوا عليها بجد قضية. اهو دلوقتي وبعد سنين في تراث المسرح وهمية. قول يا طنط لو انا غلطان ممكن اجيب لي كام سلفانية. بس الاول هشكر رقدك اصل كلامك اثر فيا. في اللي بينقد نقد بجد ده على راسي ومية المية. وفي اللي يسب ويشتم فيا ده مش ناقد لا نفسية. الله يرحمك يا دبور. يا ترى لو كنت عايش كنت هترد وتقول ايه؟ يو يو يو. من الاخر مهما اكون مش هعجب برضو شوية. وهيطلع كم مليون يقولوا عنينا مقلية. مش هنروح هوية احمروا واللي بيحصل حاجة عادية. ومثل الاعلى بقى هيكون جنب دليفري عزمته قوية. لابس خوذة وراكب كسبة ولا بيخاف تخبطوا عربية. ولا بيهمه كلاب الشارع